الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق في أوائل كتاب أوائل باب الربا، وعلمنا فيه أقسام الربا وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا الدين أو القرض. وعلمنا في أصل هذا الباب حديث عبادة، وجاء معناه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث وإيضاحه ودخولها في أصناف أو أقسام الربا المتقدم ذكرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الحديث إلى أن قال: مثلا بمثل، يدا بيد. فاشتراط التساوي هذا تجنبا للوقوع في أي نوع من أنواع الربا. نعم، ربا الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، يدخل في أي نوع من أنواع الربا؟ نعم، ها واصل. النسيئة يدخل في معنى النسيئة من الربا أو من أقسام الربا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدخل في أي قسم يا عايض؟ النسيئة. فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلمنا فيما سبق أن هذا الذكر للذهب والفضة على الصحيح ليس حصر، بل هو ذكر لما كان مشاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه معنى الثمنية. فالذهب والفضة هما عملات أهل ذاك الزمان، فلهذا ألحق جمهور أهل العلم بالذهب والفضة ما كان بمعنى الذهب والفضة مما فيه معنى الثمنية، مثل العملات الورقية. فيلحق بالذهب والفضة العملات الورقية، فيكون فيها ما سبق ذكره مما جاء في الحديث، ومرت معنا أمثلة في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، كذلك ذكر لأصناف أربعة تتمة الستة، هي من الأصناف الربوية التي يجري فيها على ظاهر هذا الحديث ربا الفضل وربا النسيئة، يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن ما ذكر في هذا الحديث جاء الترخيص في بعضه في أحاديث أخرى، ولهذا قال بعض أهل العلم أن إجراء الربا في المطعوم نسخ بأحاديث السلم، إجراء الربا في المطعومات نسخ بأحاديث السلم، ويريدون بأحاديث السلم حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما في الصحيح، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلفون، وفي رواية يسلمون، السنة والسنتين. والسلم هو تقديم المال وتأخير قبض السلعة، تقديم المال وتأخير قبض السلعة، وأحيانا لا يكون المشترى به مال وإنما يكون شيء آخر، كما جاء في بعض روايات الحديث أنهم كانوا يأخذون من أهل الشام الزيت ونحوه. فالشاهد كونهم يقبلون هذا الشراء مع تأخر القبض استدل به العلماء على أن هذا يدل أن المطعومات لا يشترط فيها التقابض، يعني لشدة حاجة الناس إليها رخص فيها البيع والشراء مع عدم التقابض، يعني إذا اختلفت، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، كونه لا يجوز التفاضل إذا كان من جنس واحد، هذا باقي على ظاهر هذا الحديث وعلى ما جاء في أحاديث أخرى. كذلك من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا رضي الله عنهما في قصة من أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بتمر جنيب يعني طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر مثل هذا أو هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني من غيره من الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. وفي رواية لمسلم قال هذا الربا، فأمر برده، فأمره أن يبيع يعني الأول بالدراهم ثم يشتري الجنيب، ثم يشتري الجنيب أي يشتري الطيب. فعلى هذا لا يجوز شراء البر بالبر وهو غير متساوي، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، ولكن بع الرديء أو الجيد واقبض ثمنه ثم اشتري الآخر، ثم اشتري الآخر. ومثله لا يجوز شراء الشعير بالشعير متفاضلا ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء، ولو كانت القيمة الحقيقية لأحدهما هي ضعف قيمة الآخر. فإن قال قائل لماذا هذا التطويل، وهو في الحقيقة سيشتري الصاع من هذا بالصاعين إذا كان قيمته الضعف، فالجواب أولا امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن الله عز وجل شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما فيه الصلاح للناس، علمت بالحكمة أو لم تعلم بالحكمة، وهذا هو الواجب المسلم أن يستسلم للشرع سواء علم بالحكمة أو لم يعلم بالحكمة. والأمر الثاني أن هذه المعاملات وإن كان في الغالب لا يظهر للناس فيها علة، إلا أن الشرع لحكمة عظيمة نهى عنها، وإن لم يعلم هذا الإنسان العلة. ومما ذكره أهل العلم في ذلك ألا يكون في ذلك استشراف، ألا يكون في ذلك استشراف لأخذ حق الناس بالباطل، يعني إذا صار التمر والتمر الرديء يؤخذ بأضعاف بالنسبة لمقابل الجيد، هذا ليس له حد. إذا كان هذه السنة أخذ بصاعين، فربما إذا قل أخذوه بكم؟ بثلاث صاعات، وربما انتقل إلى أربعة إلى خمسة، فكان في هذا أخذ لحق الغير بغير حق. بخلاف ما إذا كان بيع بثمنه، الغالب أن الثمن يثبت، قيمة التمر أو غيره من المبيعات إذا اشتري بالدراهم فإنه في الغالب يثبت، لأن البيع الشراء بالدراهم ثابت، بخلاف ما إذا كان شراؤه من جنسه فإنه يحصل فيه البخس غالبا، يحصل فيه البخس غالبا، وفي هذا أخذ لحقوق الناس بغير حق، مع ما فيه من تعويد النفس على الجشع وعلى الطمع فيما في أيدي الناس، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا جيد وهذا رديء، مع أن القيمة الحقيقية للرديء ليست هي التي اشترى بها هذا الجيد، القيمة الحقيقية للرديء ليست هي التي اشترى بها هذا الجيد، لكن لما كان هذا الإنسان لا يملك إلا التمر وتمره رديء، أو لا يملك إلا البر وبره رديء، صار صاحب الجيد من التمر أو البر أو غيره دخل عنده شيء من الجشع، فاستغل حاجة من ليس عنده دراهم، من ليس عنده دراهم. فلأجل هذه العلة ولغيرها كما قال بعض أهل العلم كان النهي عن مثل هذه المعاملة. وهكذا يقال في الشعير، في البر والشعير والتمر والملح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. فمن زاد أو ازداد، زاد بالإعطاء أو ازداد أي طلب الزيادة، وفيه دليل أن حصول الزيادة بطلب أو بغير طلب لا يجوز، وأن الآخذ والمعطي سواء، وأن الطالب والآخذ بغير طلب سواء. لا يقول قائل أنا ما طلبت هو أعطاني بغير طلب، لا يجوز هذا، بل الإثم يلحق الجميع ولو لم يحصل الطلب، ولو لم يحصل الطلب للزيادة. فلو أن رجلا قال لآخر: أنا أريد تمرك الجيد، قال: بكم؟ قال: ما عندي مال إلا هذا الذي عندي من التمر الرديء ثلاثة أضعاف بالذي معك، فلا يقول هو أنا ما طلبت منه ولا اشترط عليه، هو جاء إلي بدون شرط ولا قيد، فيقال له لا يجوز ولو بدون شرط ولا قيد، ولو لم تطلب أنت. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو ازداد، ومعناه سواء زيد له بغير طلبه أو طلب هو الزيادة، في كلا الحالين هو آثم وواقع في الربا. وقوله الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني لا فرق بين أن يكون الربا لصالح أحدهما أو ضد الآخر، فالكل يلحقه الإثم. وفي هذا إشارة كذلك إلى المعنى الذي سبقت الإشارة إليه، أنه هناك يكون ظالم ومظلوم، وأن هناك يكون كذلك منتفع ومنتفع منه، وهذا من معاني تحريم الربا، وهذا من معاني تحريم الربا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وفي إلحاق غيرها بها خلاف. وهذه مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، هل يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها من الأصناف؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الظاهرية إلى القول بظاهر الحديث وأنه لا يلحق بها غيرها، وأن الأصناف الربوية هي هذه الستة فقط. وذهب بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم إلى أنه يلحق بها غيرها، ثم اختلفوا في علة الإلحاق. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن علة الإلحاق القوت، أي كونه مما يقتات ويطعم، وما يصلح يعني بمعنى التقوت، وهو في جنس المدخر يعني في غالب عادة الناس وعرفهم، فإذا كان كذلك فعنده يلحق بهذه الأصناف الستة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن علة الإلحاق هي الطعم، فعنده يجري الربا في كل مطعوم وإن لم يكن مكيلا أو موزونا. وذهب بعضهم إلى أن العلة هو أن يكون مكيلا أو موزونا. وأشار المؤلف في شرحه إلى بعض هذه الأقوال، ودمج بعض الأقوال بعضها ببعض. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، ومثل هذا الحكم خصوصا وقد جاءت النصوص تؤيد هذا المعنى ليس منحصر بهذه الأصناف الستة المذكورة. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلة في الربا، في ربا الفضل، هو الكيل والوزن مع الطعم. ورجح ابن القيم رحمه الله هذا المعنى مع ما فيه معنى القوت والادخار. ومن تأمل هذه الأحاديث وجد أنها تدور على ثلاثة معان. المعنى الأول المذكور في الذهب والفضة هو الثمنية، فكل ما كان فيه معنى الثمنية فيلحق بالذهب والفضة. والمعنى الثاني المذكور في أصناف ما ذكر في الحديث هو الاقتيات، بأن يكون غالب قوت الناس، والكيل أو الوزن، فليس هو منحصر بالكيل، سواء كيل أو وزن فإنه يلحق به. وأشار الشارح رحمه الله إلى ما جاء في بعض روايات أحاديث معنى الربا إلى هذا المعنى. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وفي لفظ لمسلم وعن كل ثمر يخرصه. فهذا أولا أدخل فيه الزبيب، وليس الزبيب من الأصناف الستة، وهذا يؤكد أن الأصناف الستة ليست للحصر. وفي الصحيحين في رواية حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قصة تمر خيبر جاء في لفظ بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني بع الرديء أولا واقبض دراهم الرديء ثم اشتري بهذه الدراهم التمر الجيد. ثم قال الراوي وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان مثل ذلك. وفسر العلماء معنى قوله وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموزونات مثل ما قال في المكيلات، أي حكم الموزون مثل حكم المكيل، لا فرق بين الموزون وبين المكيل، لأن العلة تجمع الأمرين معا. وترجم الإمام البيهقي رحمه الله في سننه بابا فقال: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن، في كل ما يكال ويوزن، فكل ما كان من غالب قوت البلد يجري فيه الكيل والوزن فإنه يجري فيه الربا، ويلحقه ما جاء ذكره في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما المتقدم. فمثلا الرز غير مذكور في الحديث، فهل يلحق بالأصناف الربوية؟ الصحيح يلحق بالأصناف الربوية، بل استدل بعض أهل العلم ببعض الألفاظ التي فيها ذكر الطعام عموما، وإن لم يذكر جنس معين من هذا الطعام. فقد جاء في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعير، يعني بيع القمح أولا ثم اشتري الشعير. قال: فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع، يعني لم يبع الطعام، إنما باع الطعام بمقابل له شعير مباشرة، مع أن سيده معمر بن عبد الله رضي الله عنه أمره أن يبيع الطعام أولا القمح ويقبض الثمن ثم يشتري الشعير، فخالف كلام سيده أي هذا الغلام، فباع صاع القمح بصاع وزيادة من الشعير. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا، أمره أن يرد الشعير وأن لا يأخذ إلا مثل الشعير أو يقبض الدراهم ثم يشتري الشعير. فقيل له في ذلك يعني أنه ليس مثله، فقال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله، يعني هذا شعير وهذا قمح، وقد اختلف، ومعناه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت ماذا؟ فبيعوا كيف شئتم. فقال معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إني أخاف أنه يضارعه، إني أخاف أنه يضارعه. فهنا تورع معمر بن عبد الله بيع القمح بالشعير، مع أن القمح يختلف عن الشعير، خاف أن يقع في النهي فأحب أن يخرج احتياطا ببيع القمح أولا وقبض الثمن ثم أخذ الشعير. وهذا من باب الورع جاز، ولكن الحديث كما مر معنا قال: إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. لكن ليس هذا هو وجه الشاهد، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقوله الطعام بالطعام يشمل ماذا؟ جميع أنواع المطعومات مما هو يغلب من قوت البلد، فيشمل في ذلك الذرة بأنواعها، والحب بأنواعه، والشعير بأنواعه، والأرز، وسائر الحبوب التي يقتات عليها الناس، وهي من غالب قوت البلد، وهي من غالب قوت البلد. فبه نعرف أن هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث ليست للحصر. والمعنى الثالث مما ذكر في هذا الحديث هو الملح. قال العلماء: لا يعرف معنى للملح إلا أنه ما كان من مكملات الطعام، فكل ما كان بمعناه من مكملات الطعام التي لا يستغني عنها الناس فإنه يلحقها حكم الملح. مثلا البهارات، لا يجوز بيع البهارات بجنسها متفاضلة، لا يجوز بيع البهارات بمثلها متفاضلة، لأن علة الملح هي علة تلك البهارات وهي تلحق بها، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأشار المؤلف رحمه الله كذلك إلى مسألة ألحقها في هذا الموضع، وهي مسألة بيع الحيوان اللحم بالحيوان، وقد رويت فيه أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة، وصحح الحفاظ المرسل من حديث سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وبعض أهل العلم حسن الأحاديث المرفوعة بمجموع طرقها وبكذلك تلك المراسيل المروية في الباب، كما صنع عدد من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه حسن الحديث بمجموع طرقه، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وفسر العلماء هذا النهي أنه كذلك حتى لا يجري فيه معنى الربا المتقدم من ربا الفضل، من ربا الفضل. واختلفوا ما هو الحيوان المقصود، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحيوان المقصود هو ما قصد منه اللحم، هو ما قصد منه اللحم، فلا يجوز بيع لحم بحيوان يقصد منه اللحم، لنفس السبب المذكور في مسألة بيع الطعام من جنسه متفاضلا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن كان ليس المقصود منه اللحم أي الحيوان فلا بأس به كحيوان غير مأكول، مثلا تبيع لحم، تشتري لحم بحيوان غير مأكول، حيوان غير مأكول، مثاله مثلا صقر، تشتري لحم بصقر، جاز ذلك لأن هذا الحيوان ليس المقصود منه اللحم فلا يحصل فيه بخس فيباع بما يعادل قيمته. قال رحمه الله: أو كذلك مأكول لكن لا يقصد منه اللحم، بحيوان مأكول لا يقصد منه اللحم كذلك يجوز، مثاله أن يشتري مثلا لحم بفرس، الفرس في الغالب لا يقصد منه اللحم، من النادر أن يشترى الفرس ويراد ذبحه مع أنه جائز للأكل، لكن هو في الغالب يشترى للركوب وللخدمة، فمثل هذا يجوز. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق وننتقل إلى الدرس الآخر.